أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في حجية توثيقات الرجاليين، وقلنا أن نص الرجالي يكون حجة وطريقا من طرق إثبات وثاقة الراوي إذا كان هذا الرجالي من المتقدمين. فإذا نص مثل النجاشي أو الشيخ الطوسي أو الكشي أو غيرهم من علماء الرجال، يعتبر هذا النص دليلا وطريقا تثبت من خلاله وثاقة الراوي. القسم الثاني وهم الرجاليين المتأخرين، ونقصد بهم كل من تأخر عن زمن ابن طاووس رضوان الله عليه والعلامة الحلي وغيرهم، يعني بدءا تقريبا من القرن السابع. هل هؤلاء العلماء قولهم حجة أم لا؟ هل إذا نص العلامة الحلي مثلا، أو مثلا الشهيد الثاني أو غيرهم من العلماء، إن نصوا على وثاقة راو من الرواة، هل يعتبر هذا طريقا معتبرا لإثبات وثاقة الراوي أم لا؟ هنا وقع اختلاف كبير بين علماء الطائفة. هناك من يذهب إلى حجية توثيقات المتأخرين، وهناك من ينكر هذا الأمر، يقول توثيقات المتأخرين ليست بحجة ولا قيمة لها البت. وكل طرف من هؤلاء جاء بأدلة وبراهين تثبت مدعاه. نقرأ كلام المصنف، قال: وقع الاختلاف بين الأعلام في أن توثيقات المتأخرين كالعلامة وابن طاووس وابن داود والشهيد الثاني هل هي مقبولة أو لا؟ المعروف قبولها، إلا أن البعض كالسيد الخوئي وآخرين اختاروا العدم، ولكل من الرأيين توجيه خاص. إذن هناك خلاف بين الطائفة. نأخذ الرأي الأول، وهو توجيه عدم حجية توثيقات المتأخرين. أمثال السيد الخوئي، لماذا أنكر حجية هذه التوثيقات؟ لماذا مثل السيد الخوئي يرى أن هذه التوثيقات ليست بحجة؟ لأمور. قالوا أن هذه التوثيقات عندنا صور فيها. الصورة الأولى أن تكون هذه التوثيقات مشتركة بين العلامة الحلي وبين النجاشي مثلا، يعني العلامة الحلي ينص أن هذا فلان ثقة، النجاشي أيضا ينص أن هذا فلان ثقة. هنا مثل هذا التوثيق لا يدخل في بحثنا. ليش؟ لأنه لا ثمرة في هذا البحث، نعتمد مباشرة على توثيق النجاشي الذي أثبتنا أنه حجة وانتهى الموضوع، لا نحتاج للبحث في حجية قول العلام، فمثل هذا التوثيق ليس داخلا في البحث. أمر ثاني، لا، يكون واضح العلامة الحلي استند على قول النجاشي وثق راو بناء على قول النجاشي، هذا بعد مثل الأول لا ثمرة فيه. الأمر الثالث والأخير وهو الذي يتركز عليه بحثنا هو إذا نص العلامة الحلي، طبعا على سبيل المثال إذا نص العلامة الحلي أو ابن طاووس أو ابن داود أو غيره على وثاقة راو من الرواة وانفردوا بهذا التوثيق، يعني لم يسبقهم لهذا التوثيق لا الشيخ الطوسي ولا النجاشي ولا البرقي ولا الكشي ولا ابن الوليد ولا غيرهم من علماء الرجال، جاء مثل العلامة الحلي قال فلان ثقة، هل هذا التوثيق حجة أو لا؟ هنا وقع البحث، هنا وقع البحث في مثل هذه المواد. الذي أنكر مثل السيد الخوئي قال هذه التوثيقات مبنية على الحدس وليس على الحس. احنا ذكرنا في نص أحد الأعلام المتقدمين قلنا يكفي لإثبات حجية قول الرجال أن نحتمل صدور هذا التوثيق عن حس، فيصير عندنا يدور الأمر بين الحس والحدس، الأصل العقلائي أن نبني على الحس. هل هذا الاحتمال وارد في حق العلامة، في حق ابن طاووس، في حق ابن داود؟ يعني هل يدور الأمر بين بناء توثيقاتي على الحس وعلى الحدس؟ مثل السيد الخوئي يقول لا، توثيقات العلامة الحلي مبنية على الحدس وعلى الاجتهاد لا الحس. يحتمل الحس، يقول لا. ليش؟ قالوا عندنا أمور. الأمر الأول أن العلامة الحلي، عصر العلامة الحلي، كانت كل الكتب الموجودة فيه منقولة عن طريق الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. يعني الآن مثلا أي كتاب موجود عندنا إذا نريد نعرف الطريق لهذا الكتاب عادة ما نرجع للشيخ الطوسي، افترض صاحب الوسائل اعتمد على مصدر من المصادر، كيف نثبت أن هذا الكتاب له طريق صحيح؟ نشوف طريق صاحب الوسائل الشيخ الطوسي وطريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب، بهذه الطريقة يصبح لنا طريق صحيح. هل توجد كتب لها طرق لا يوجد في سندها الشيخ الطوسي وصلت لنا عن طريق لا يوجد فيه الشيخ الطوسي؟ يقول لا، السلسلة انقطعت بعد الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هو بمثابة حلقة الوصل بين العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين، فكل من تأخر عن الشيخ الطوسي إنما كتبه، الكتب التي وصلته يعني، وصلت له عن طريق الشيخ الطوسي، فلا تجد إجازة خالية من ذكر الشيخ الطوسي. يقولك افتح تعال بحار الأنواع مثلا، افتح الوسائل شوف الإجازات، هل توجد إجازة، إجازة الرواية لا يوجد فيها الشيخ الطوسي؟ يقول موجود. حسب تعبير السيد الخوئي السلسلة انقطعت بعد الشيخ الطوسي. نقرأ كلام المصنف، قال أما من رفض قبول توثيقات المتأخرين فاستدل على ذلك بأن توثيقات مثل العلامة وغيرها طبعا لا تخلو من أحد أمرين، فإما هي مستندة إلى توثيقات المتقدمين لو كان لهم توثيق، أو هي مستندة إلى الحدس والاجتهاد. ما عندنا مثال، لو لم يكن للمتقدمين توثيق وليست هي ناشئة من الحس والعثور على بعض الكتب الرجالية التي لم يعثر عليها المتقدمون. الحين ببرهن بناقش هذه الوجوه. والوجه في عدم نشوئه عن حس أن السلسلة سلسلة الإجازات انقطعت بعد الشيخ الطوسي، وأصبح كل من ينقل من بعد زمان الشيخ الطوسي شيئا من التوثيق أو التضعيف معتمدا على الشيخ نفسه. كل ما عند المتأخرين يمر عن طريق الشيخ الطوسي. ومما يؤكد ما نقول أن المتأخرين لو كان لهم طريق وسلسلة لا تمر بالشيخ الطوسي لذكروا ذلك الطريق. يقول ما في أحد من المتأخرين ذكر إجازة لا يوجد فيها الشيخ الطوسي، والحال أن نجد أن كل ما لديهم من طرق تمر بالشيخ الطوسي، كل الطرق. فالعلامة الحلي اللي هو موضع بحثنا الآن في إجازته الكبيرة لبني زهرة، إجازة معروفة موجودة في المجلدات الأخيرة من بحار الأنوار. طبعا بني زهرة كانت عائلة علمية كبيرة شيعية معروفة موجودة تقريبا في بلاد الشام. فالعلامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زهرة يذكر طرقه إلى جميع الكتب التي ينقل عنها، وجميعها ينتهي إلى الشيخ الطوسي. كل الكتب الموجودة عند العلامة تنتهي لمن؟ للشيخ الطوسي. شنو الدليل؟ إجازات العلامة الحلي، ومنها إجازة بني زهرة. وهذا مما يدلل على عدم وجود طريق مستقل للعلامة يغاير طريق الشيخ الطوسي. ما في، كل ما عند العلامة هو من الشيخ الطوسي. هذا مضافا إلى استبعاد وجود طريق مستقل للمتأخرين لا يمر بالشيخ الطوسي، فإنه لو كان موجود هذا الطريق لاطلع عليه الشيخ نفسه. يقول لك يعني إذا أنت تسألني تقول احتمال كبير العلامة الحلي بنى توثيقاته المعروفة في كتبه على الكتب القديمة التي وجدها أو التي وصلت له، كتب الرجال القديمة، يجاوب يقول أولا كل الطرق المذكورة في الإجازات التي يذكر فيها العلامة الحلي لا بد أن تمر عن طريق الشيخ الطوسي، فلا يحتمل وجود كتاب واحد يوجد عند العلامة، موجود عند العلامة، وقع بين يدي العلامة واعتمد عليه في التوثيق ولم يقع في يد الشيخ الطوسي. ولو سلمنا بوجود طرق أخرى لا يوجد فيها الشيخ الطوسي موجودة عند العلامة كان اطلع عليه الشيخ الطوسي، كان شيخ الطائفة في عصره، ومثل ما قلنا هو حلقة الوصل بين المتقدمين وبين المتأخرين. وعلى هذا التقريب نقول لا يمكن، طبعا بحسب رأي هؤلاء، لا يمكن أن يكون العلامة الحلي اعتمد على توثيقات المتقدمين أو على كتب لم يطلع عليها ولم يعثر عليها الشيخ الطوسي، فتعين أن توثيقاته مبنية على الحدس وليس على الحس. إذن احتمال الحس في حق العلامة الحلي وغيره غير وارد، وعليه لا يأتي أحد لأصحاب هذا الرأي ويقول يدور الأمر بين الحس والحدس فنبني على الحس. يقول له أصلا احتمال الحس في حقهم غير وارد. هذه أدلة المنكرين الذين أنكروا عدم حجية توثيقات المتأخرين، استدلوا بهذه الأمور. عندنا في المقابل طرف آخر وهم الذين قبلوا توثيقات المتأخرين واعتمدوا عليها. طبعا عندما نقول المتأخرين طبعا ما يقصد كل المتأخرين، لا، بعض المتأخرين مثل ابن داود الحلي، العلامة، والسيد ابن طاووس. عادة الذين يقع فيهم البحث هم هؤلاء. أما الذين تأخروا مثل الشهيد وغير الشهيد الأول والثاني، فعادة هؤلاء لا يدخلون في هذا البحث، لأنه 100% تقريبا من توثيقاتهم إنما هي نقل لتوثيقات المتقدمين. زين، المتأخرين قسم من الناس اعتمد على توثيقاتهم. شنو الدليل؟ قال لا، احتمال الحس وارد، بل هو احتمال جدا قوي. ليش جدا قوي؟ قال العلامة الحلي: نقطع أو نطمئن بعثوره على بعض الكتب، وهذه الكتب لم تقع لا بيد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ولا بيد الشيخ النجاشي رحمه الله. شنو دليلكم على هذا؟ هذا مجرد احتمال. ما هو الدليل على هذا؟ قال: إذا رأينا الذين عاصروا العلامة والذين جاءوا بعد العلامة نجد أن قسم كبير من هؤلاء قد صرح بعثوره على بعض الأصول التي كانت مفقودة والتي رواياتها لم يطلع عليها لا الطوسي ولا النجاشي ولا غيره. نقرأ كلام المصنف. قال: وفي مقابل ما تقدم استدل أصحاب الرأي الآخر بأن من المحتمل قويا عثور مثل العلامة على بعض الكتب التي يذكر فيها توثيق بعض الرواة لم تصل بيد الشيخ والنجاشي، فكم عثر المتأخرون على ما لم يعثر عليه المتقدمون. فهذا ابن إدريس صاحب السرائر قد عثر على بعض الأصول 400 واستخرج منها بعض الأحاديث وألف منها القسم الأخير من كتابه المسمى بمستطرفات السرائر. حين كتاب ابن إدريس عند السرائر هو موسوعة فقهية. مستطرفات السرائر ما استطرفه ابن إدريس من بعض الأصول، نقل من أصل البيزنطي، من أصل أبان ابن تغلب، نقل عدة روايات. هذه الروايات تقريبا ممن فرد بنقلها ابن إدريس. من أين أتى بهذه الروايات؟ هذه الروايات وجدها في أصول كانت مفقودة. هذا مثال. وابن إدريس تقريبا نفس عصر العلامة الحلي. والسيد رضي الدين بن طاووس اللي هو أستاذ العلامة الحلي عثر على قسم آخر منها من الأصول وسجل بعض ذلك في كتابه المسمى بكشف المحجة. كتاب تقريبا هو رسالة لابنه ذكر فيه بعض الروايات من الأصول التي كانت مفقودة. ومما ينقل السيد ابن طاووس كانت عنده مكتبة كبيرة جدا، مكتبة يضرب بها المثل، وفي هذه المكتبة على ما نقل أن له 100 في هذه المكتبة فيها 120 كتاب رجالي. يعني احنا قبل عصر ابن طاووس ممكن وصل لنا 5 كتب رجالية فقط. ابن طاووس كان عنده 120 كتاب رجالي في مكتبته. والذي يريد أن يستقرأ هذه العناوين وهذه الكتب يرجع إلى كتاب مصفى المقال للأغا بزرق الطهراني، نقل هذه الكتب. الآن بعد أعظم، المصنف يجيب مثال أعظم، يقول: وفي عصرنا الأخير، الآن احنا طبعا هالكلام يعني في القرن 20، وفي عصرنا الأخير عثر السيد محمد الحجة المعروف بالسيد الكهكمري على 16 أصل، قام بطبعها تحت عنوان الأصول 16، موجود الكتاب مطبوع، فيه أصل زيد النرسي، أصل زيد الزراد، أصل أبو سعيد عباد العصفري اللي هو عباد بن يعقوب، وغيرها من الأصول. هذه أصول كانت مفقودة. يضيف: وينقل الشيخ النائيني رحمه الله في أجود التقريرات، كتاب الأصول المعروف، أنه كان عند المحدث الشيخ الميرزا حسين النوري ما يقرب من 50 أصلا. الميرزا النوري صاحب كتاب المستدرك. هو شنو المستدرك؟ مستدرك وسائل الشيعة. الميرزا النوري المحدث النوري نظر في وسائل الشيعة فرأى أن عنده مجموعة من الكتب والأصول لم ينقل عنها صاحب الوسائل، بل ربما لم يعثر عليها. في خاتمة الوسائل ذكر صاحب الوسائل الحر العامل الطرق والإجازات، ولم يذكر هذه الكتب، قسم من هذه الكتب لم يذكر. الميرزا النوري المحدث النوري استدرك على صاحب الوسائل وذكر، جاب نفس كتاب الوسائل، نفس تبويب كتاب الوسائل ما غير، فقط وضع الأحاديث التي لم يضعها صاحب الوسائل في كتابه. فكتاب المستدرك هو نفس تبويب الوسائل إلا أنه أضاف روايات أخرى. فيقول شوف من وين جاب هالروايات، عنده 50 أصلا. أضف إلى هذا أغا بزرق الطهراني ينقل في الذريعة أن أحد العلماء عثر على كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، كتاب كبير ضاع ربما بحجم بحار الأنوار، وأخذ الروايات الفقهية في هذا الكتاب وحش بها الوسائل، يعني استدرك على الوسائل بكتاب مدينة العلم. هذا الكتاب أغا بزرق الطهراني يقول رأه، يعني إلى وقت قريب عثر على كتاب مدينة العلم. هذا الكتاب العلامة المجلسي بذل المال والرجال لإيجاد هذا الكتاب ولم يجد، في حين أحد المعاصرين للأغا بزرق الطهراني وجد هذا الكتاب، والأغا بزرق رأى روايات مدينة العلم في نسخة من نسخ الوسائل التي كتبها أحد العلماء. إذن يمكن أن يعثر المتأخر على كتب لم يعثر عليها المتقدم. فيقول: وإذا كان هذا ثابتا في الأصول الأربعمائة، يعني أن يعثر المتأخر على ما لم يعثر عليه المتقدم، فمن الممكن حصول مثله في الكتب الرجالية أيضا. نفس الشيء الكتب الحديث، كتب الحديث عثر عليها أيضا كتب الرجال، فيعثر على بعضها المتأخرون دون المتقدمين. ما المانع أن يعثر السيد بن طاووس وهو كان جماعة كتب على مجموعة من المصادر لم تكن موجودة عند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه؟ الآن الدعوة الثانية: وأما دعوى أنه لو كان هناك طريق للمتأخرين إلى تلك التوثيقات لا يمر بالشيخ الطوسي لكان نفس الشيخ مطلعا عليه، هذا الإشكال الذي ذكر، فهي مدفوعة. نقول هذا كلام صحيح، بأن لازم ما ذكر الإشكال في توثيقات الشيخ نفسه. يقول هذا الكلام باطل، أجاب قياس استثنائي. إن كان هذا الكلام صحيح صحيحا، يعني لو وجد طريق آخر لكان الشيخ الطوسي مطلعا عليه، يقول فإذا تصبح المشكلة في توثيقات الشيخ والنجاشي. كيف؟ نجد كثير من الرواة وثقهم الشيخ وسكت عنهم النجاشي، ونجد رواة بالعكس وثقهم النجاشي وسكت عنهم الشيخ. زين هؤلاء الرجال الذين وثقهم النجاشي وسكت عنهم الشيخ ماذا نصنع بهم؟ هل النجاشي اطلع على أمور لم يطلع عليها الشيخ من بعيد؟ إذا كان هذه الدعوة صحيحة فتصبح توثيقات النجاشي التي لم يتفق معه الشيخ فيها إما سكت أو خالفه تضعيفا مثلا، هذه التوثيقات تصبح فيها إشكال محل نظر. وإلا كيف، ما هو مدرك هذه التوثيقات؟ على ما استند النجاشي في هذه التوثيقات؟ تقول استند على كتب وصلت له، إذن كيف لم يطلع عليها الشيخ الطوسي؟ تقول عادي، الشيخ الطوسي ربما كتب موجودة عند النجاشي ولم يطلع عليها. نقول هذا هو المطلوب. أيضا العلامة الحلي وصلته هذه الكتب التي كانت موجودة في ذلك العصر ولم يطلع عليها الشيخ الطوسي، مثل ما الشيخ النجاشي وصلت له بعض الأمور واستند عليها في مقام التوثيق وسكت عنها الشيخ الطوسي ربما لعدم اطلاع أو ما شابه، نفس الشيء بالنسبة للعلامة الحلي. نفس الشيء العلامة الحلي قد يكون وصلت له كتب وهذه الكتب لم يطلع عليها الشيخ الطوسي، قال فهي مدفوعة بأن لازم ما ذكر الإشكال في التوثيقات الشيخ نفسه لبعض الرواة إذا وثقهم هو فقط دون النجاشي أو بالعكس، فإنه لو كان هناك طريق قد عثر عليه أحدهما فمن اللازم اطلاع الثاني عليه، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم وعليه، فيمكن أن تكون هنالك بعض الطرق وهذه الطرق لم يطلع عليها الشيخ الطوسي ووصلت مع مرور الأيام إلى العلامة الحلي وعليه، فلا مانع من الاعتماد على توثيقات العلامة الحلي. كيف؟ لأنه بهذا التقريب يصبح الاحتمال ابتناء توثيقات العلامة عن الحس موجود، هذا الاحتمال موجود، ونطبق القاعدة التي قررها المصنف، متى ما دار الأمر بين الحس والحدس فإن العقلاء يبنون على الحس. وعلى هذا التقريب احتمال ابتناء التوثيقات على الحس وارد، وعليه فنبني على الحس. من هنا قبل جملة من المتقدمين وجملة من المتأخرين توثيقات أمثال العلامة الحلي وبن داود والسيد بن طاووس وغيرهم بناء على هذا التقريب. في الدرس القادم إن شاء الله المصنف سيحقق في الأقوال، سيعقد بحثا بعنوان الصحيح من الرأيين، وسيبين رأيه في هذه المسألة إن شاء الله، يأتي الكلام عليه في الدرس السابق وفي الدرس اللاحق عفوا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.